لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليه نحيا وعليه نموت وعليه وبه نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج كروبنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين يا رب سيدي يا رسول الله ما زال صوت رسول الله يغمرني بأطيب القول من بر وإحسان. ما زال صوت رسول الله يغمرنا بأكرم القول من بر وإحسان. عشان خاطر الكريم العظيمة ستنا فاطمة النبوية ألم ينادي بنا، ألم ينادي بنا لا فضل بينكم إلا لقلب بتقوى الله ملآن. ألم ينادي بنا، ألم ينادي بنا كونوا سواء وعطروا الكون من علم وعرفان. ألم ينادي بنا، ألم ينادي بنا هب ولا تغنوا لا تركنوا لنفاق أو لبهتان. تراحموا ترحموا، تراحموا ترحموا كل وما كسبت يداه في سجل عند رحمن. تراحموا ترحموا، تراحموا ترحموا كل وما كسبت يداه في سجل عند رحمن. يا رحمة الله، يا رسول الله، يا بركة الله في يوم ولدت به وبارك الله في الآل والأصحاب. يا يا السرى يا عالم الأسرى جئتك راجيا فاقبل دعائي واستجب لرجائي يا عالم الأسرى جئتك راجيًا فاقبل رجائي واستجب لدعائي أنت الإله الحق أنت الإله الحق دون بداية ونهاية متفرد ببقائي سأظل أدعو في ضياك مناجيا سأظل أدعو في ضياك مناجيا حتى تذوب من الغواء أعضائي الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا كريم الأخلاق يا إمام المجاهدين صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإسلام، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية، قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر، ثم رفع بعدها نداء الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، حيث ننقل لكم لقاء الفجر.